أختي وهو أخو زوجي، يعني كيف أتعامل معه؟ هو بغض النظر نعم. هو أخو زوج أو غير أخو زوج، يبقى أنه أجنبي نعم. يبقى أنه أجنبي، لا يجوز أن أختلي به ولا أن أتعامل معه كمحرم ولا أن يسافر معي ولا إنما أيضا يبقى أنه في حدود نعم. والله أعلم نعم.